حصريا على موقع djkimo.com. جاهز للمهمة؟ إن شاء الله. حسبة غريبة عقول الدنيا ما تفهمهاش، بس القلب اللي بيفهمها بيمسك فيها وما يسيبهاش. حد جه ساعد، حد تساعد، مين مبسوط اكتر دلوقت؟ عندي وعندك كلها واحد، من دلوقتي نقول له يا بخت الخير على ايدك. لو فينا نهيلك مسافات عديلك وعديلك، ده الخير على ايدك. لو فين انا اجيلك مسافات عديلك وعديلك وعديلك. حلفت ان كنت في جايلك من اما تميلك وشايلك، وعارفك رغم مش عارفك وعايش بس بجمايلك. حلفت ان كنت فين جايلك من اما تميلك ونشايلك، وعارفك رغم مش عارفك وعايش برضو بجمايلك. الخير على ايدك، لو فين انا جايلك مسافات عديلك وعديلك، ده الخير على ايدك. لو فين انا جيلك مسافات عديلك وعديلك وعديلك. حصريا على موقع djkimo.com. الخير على ايدك. اتبرع عن طريق الويب سايت او انستا باي او الابليكيشن. مؤسسة مصر للخير، تنمية الانسان مهمتنا الاساسية.